الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق الأصل الثالث من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب المنزلة، وقلنا الإيمان بالكتب إيمان إجمالي فيما أجمل، وإيمان تفصيلي فيما فصل، لأن الكتب المنزلة لم تذكر أسماؤها كلها ولا التفصيل التي فيها، وإنما ذكر بعض الأسماء، ذكر بعض أسماء هذه الكتب، وذكر التفاصيل جاءت في بعضها، فما ذكرت تفصيلا نؤمن بها تفصيلا، وما ذكر إجمالا نؤمن بها كذلك إجمالا. وقلنا كذلك أن جميع الكتب قامت على التوحيد، جميع الكتب المنزلة كلها قامت على التوحيد، وأنها كلها مشتملة على أصول الإيمان الستة. وكذلك هذه الكتب تبين أن دعوة الأنبياء واحدة، دعوة الأنبياء واحدة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك من الإيمان بالكتب أن نعتقد أنها كلها وحي الله وتنزيله جل في علاه، ونؤمن كذلك بأن القرآن هو خاتم الكتب المنزلة، فلا كتاب بعده، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده. ثم أخذنا الإيمان بالرسل الكرام، الأصل الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، كذلك نؤمن بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. نأخذ اليوم الأصل الخامس من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء ذكره وتفصيله في الكتاب والسنة. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء ذكره وتفصيله في الكتاب والسنة، كل ما جاء ذكره فنؤمن به. والموت بداية اليوم الآخر، موت كل إنسان هو قيامته الصغرى، والموت بداية اليوم الآخر، والقبر أول منازل الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأت ساعته، ومن مات قامت قيامته وبدأت ساعته. فالموت هي القيامة الصغرى. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. الإيمان بهذه الأمور كلها يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم ما يكون بعد ذلك الأمور، بدءا من فتنة القبر وعذابه ونيمه ثم يكون بعد ذلك من أمور من البعث والنشور والقيام بين يدي رب العالمين الإيمان بجميع هذه الأمور والحشر والموازين والصراط وتطاير الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال هناك من يأخذ كتابه باليمين وهناك من يأخذ كتابه بالشمال فمن أوتي كتابه بيمينه نعم فأولئك يقرؤون ايش هكذا الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا إذن فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال والجنة هذا ما يكون بعد الموت والجنة والنار والتفاصيل المتعلقة بعذاب النار والتفاصيل المتعلقة بنعيم الجنة فالإيمان باليوم الخير يشمل الإيمان بجميع هذه الأمور المذكورة وغيرها والإيمان باليوم الآخر على درجتين والإيمان باليوم الآخر على درجتين أولا إيمان جازم إيمان جازم وهو الذي لا يقبل إيمان إلا به وهو الذي لا يقبل إيمان إلا به أن يجزم ولا يشك أن ثمة يوم آخر فيه حساب وعقاب هذا هو الإيمان الجازم أن يجزم الإنسان ولا يشك أن ثمة يوم آخر فيه حساب وعقاب سيكو يمشو أبوني يكو حسابيوا نكو عذبيوا ونكو استعيكي كو عذبيوا فمن شك أو ارتاب لا يكون مؤمنا ولا يقبل منه عمل الذي يشك في هذا أن هناك يوما فيه حساب وعقاب فهذا لا يكون مؤمنا ولا يقبل منه عمل إذن هذا هو الإيمان الجازم أن يجزم الإنسان ولا يشك في ذلك ثانيا إيمان راسخ إيمان راسخ ثابت وهو الإيمان المتمكن من القلب المتعمق في النفس وهو الإيمان المتمكن من القلب المتعمق في النفس الذي يستحضره العبد في المناسبات وفي الأحوال وفي الأعمال وفي الأمور العبد الإنسان يستحضره يستحضر هذا الإيمان في المناسبات وفي الأحوال وفي الأعمال وفي الأمور بحيث كلما أراد أن يقدم على شيء تذكر الإيمان باليوم الآخر إذا أراد أن يفعل شيئا يتذكر اليوم الآخر يتذكر الإيمان باليوم الآخر وتجده في كل وقت يستعد ويتهيأ لليوم الآخر هذا إيمان راسخ ولهذا يقول أهل الرفعة وأهل الدرجات وأهل الفوز بالنعيم مخبرين عن هذا الإيمان الراسخ وأثره عليهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين خائفين لهذا اليوم الآخر فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لأن هذا الإشفاق والخوف يورث الاستعداد والتهيؤ. هي kuogopa mara kwa mara kunasababisha mtu kujiandaa na hiyo siku ya mwisho. هذا هو الإيمان الراسخ. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي أي كنت على عقيدة جازمة وإيمان راسخ بأنني سأحاسب وأقف بين يدي تبارك وتعالى فأثمر هذا الإيمان استعدادا وتهيئا ليوم الوعد المعاد. هي إيماني إكزاليشا كجياندا وأجلي سكوهي مش. فأثمر هذا الإيمان استعدادا وتهيئا ليوم المعاد. واضح هذا؟ إذا كان الإنسان عنده هذا الإيمان الراسخ، هذا الإيمان يثمر استعدادا وتهيئا ليوم المعاد، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراطه وعلاماته التي تكون بين يديه، وهي علامات صغرى وعلامات كبرى. الإيمان باليوم الآخر يدخل كذلك الإيمان بأشراطه، علامات يوم القيامة اليوم الآخر، وعلامات التي تكون بين يديه، وهي علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات هي الأشراط، يقال علامات الساعة وأشراط الساعة. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. إذن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بهذه الأمور كلها، والإيمان باليوم الآخر على درجتين كما قال الشيخ حفظه الله، إيمان جازم وإيمان راسخ. الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا الأصل السادس والركن السادس من أركان الإيمان ومن أصوله. والإيمان بالقدر إيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي السابق بكل ما يكون. والإيمان بالقدر إيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي، علمه الأزلي السابق بكل ما يكون، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هذا هو الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويحصي كل شيء عددا. وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل هذه الأمور وكل هذه الأشياء، وأنه تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق وأعمالهم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واضح هذا؟ إذن الإيمان بهذه الأشياء هو الإيمان بالقدر، وأنه تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق وأعماله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والإيمان بمشيئة الله تعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ ليكن. هذا كذلك من الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله عز وجل وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، فالإيمان بالقدر يقوم على أركان أربعة، فالإيمان بالقدر يقوم على أركان أربعة يجمعها هذا البيت: علم كتابة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تكوين وإيجاد، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تكوين وإيجاد. هذه الأركان الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تكوين وإيجاد الأشياء. فهذه الأمور الأربعة هي مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون مؤمنا بالقدر إلا من آمن بها، من آمن بهذه المراتب الأربعة وهذه الأركان الأربعة. ثم فصل وشرح المؤلف هذه الأركان فقال: وهي المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، لما قال علم كتابة مولانا، المرتبة الأولى والركن الأول من هذه الأركان الأربعة الإيمان بالعلم، وأن الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أي من الأزل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. مفهوم هذه العبارة؟ أيوة. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى من الأزل. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وأفعال العباد، كتبها كلها: إن ذلك في كتاب كان ذلك على الله يسير. كتب مقادير الخلائق وكتب أفعال العباد، وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب ذلك. وفي الحديث الآخر قال: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكتابة ما هو قائم إلى يوم القيامة. هذه المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وأفعال العباد. المرتبة الثالثة المشيئة، المشيئة أن الأمور كلها بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ، جميع الأمور بمشيئة الله تعالى. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فنؤمن بمشيئته النافذة وقدرته تبارك وتعالى الشاملة وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله وأراده تبارك وتعالى كونا وقدرا لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله وأراده تبارك وتعالى كونا وقدرا هذه المشيئة المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد مرتبة الخلق والإيجاد الخلق هو الإيجاد الخلق هو الإيجاد الإيجاد من العدم وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء هذه هي المرتبة الرابعة وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء قال تعالى والله خلقكم وما تعملون الإمام البخاري له رسالة خلق أفعال العباد خلق أفعال العباد إذن والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء الحمد لله رب العالمين هذه كلها آيات تثبت هذه المرتبة مرتبة الخلق والإيجاد فهذه مراتب الإيمان بالقدر العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد ولا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها لا يحصل الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد والإيمان بالقدر والتصديق به خيره وشره من الله تعالى يثمر في العبد حسن إقبال على الله عز وجل والإيمان بالقدر والتصديق به خيره وشره من الله تبارك وتعالى يثمر في العبد حسن إقبال على الله سبحانه وتعالى وتمام توكل عليه جل في علاه وحسن الالتجاء إليه كمتجمعيه وسؤال دائم وتوجه إلى الله بأن يثبت العبد وألا يزيغ قلبه وأن يصلحه وأن يعيذه الإيمان بالقدر والتصديق بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى هذا يثمر في العبد حسن إقبال كمالك يا الله عز وجل وتمام توكل عليه جل في علاه وحسن التجاء إليه وسؤال دائم وتوجه إلى الله بأن يثبت العبد وألا يزيغ قلبه أسيبندوه ميواك وأن يصلحه وأن يعيذه لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى فله ثمار عظيمة وآثار مباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض ينكت ويدق به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة كتب قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل أفلا نعتمد على كتابنا ونترك العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا الأعمال الصالحة فكل ميسر لما خلق له. كلا بجا تسهيلي شوى ذيل ألي يقدريوا ذيل ألي يقدريوا قمبيين كتك وتوهما أتفاني مambo mema. Yeye ni katika watu waovu atafanya mambo hayo maovu. Fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli saada yufassiru. Amma man kana min ahli saada fayuyassaru li amali ahli saada. Wa amma man kana min ahli shaqawa fayuyassaru li amali ahli shaqawa. Hadha tafsiru li i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والعبد عليه في هذا المقام أن يحرص على ما ينفعه من خير الدنيا والآخرة. عليه ينبغي على العبد في هذا المقام أن يحرص على فعل ما ينفعه من خير الدنيا والآخرة وأن يستعين بربه وأن يتوكل عليه وأن يطلب منه المد والعون والتوفيق والتسديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لأن هذه الأعمال الصالحة هذه الأعمال الصالحة الإنسان لا يعملها إلا بتوفيق من الله إلا بعون الله تبارك وتعالى. ولذلك إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معنى ذلك؟ أنه ليس للإنسان أي قوة وأي حول على أن يفعل الطاعة إلا بعون الله سبحانه وتعالى أو أن يترك المعصية إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن والعبد عليه في هذا المقام أن يحرص على ما ينفعه من خير الدنيا والآخرة وأن يستعين بربه وأن يتوكل عليه وأن يطلب منه المد والعون والتوفيق والتسديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الحاصل أن هذه الأصول العظيمة والأركان المتينة التي يقوم عليها الإيمان وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره أصول يجب على كل مسلم أن يعنى بها عناية عظيمة مقدمة على عنايته بأي أمر آخر. هذه أصول يجب على كل مسلم أن يعنى بها أن يهتم بها أن يهتم بها عناية عظيمة اهتماما عظيما مقدما على عنايته بأي أمر آخر. وأن يجتهد الإنسان في التفقه فيها وزيادة العلم فيها والرسوخ من خلال مطالعة الأدلة وكلام أهل العلم من أهل السنة في بيانها وتوضيحها. إذن أخذنا الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويشمل الإيمان بالقدر الإيمان بالأمور الأربعة وهي علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تكوين وإيجاد. إذن الإيمان باليوم الإيمان بالقدر يشمل هذه المراتب الأربعة يشمل هذه المراتب الأربعة علم كتابة مشيئة خلق. واضح هذا؟ ثم قال الشيخ رحمه الله: الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال الشيخ رحمه الله: الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك، هذا هو توحيد الربوبية، هو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء، هو الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، لا يجوز صرف شيء من هذه العبادات لغيره، هذه عبادات تصرف لله وحده لا شريك له، هذا توحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الأسماء والصفات كما ورد في القرآن والسنة بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وجميع آيات الصفات نمرها حتما كما نطق الطراز الأول عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. بعض أهل العلم جعلوا أقسام التوحيد قسمان أو قسمين، جعلوها قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فأدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. فهمتم؟ نعم. ولا مشاحة في ذلك، لا منازعة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين، المقصود واضح في كلا التقسيمين. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في هذا الدرس بيان لما يتعلق بأقسام التوحيد الثلاثة، في هذا الدرس بيان لما يتعلق بأقسام التوحيد الثلاثة: التوحيد الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة بالإستقراء والتتبع أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. بالاستقراء وتتبع الآيات هنا دلت هذه نصوص الكتاب والسنة أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الألوهية، ثالثا وتوحيد الأسماء والصفات. وهي أقسام متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. هذه الأقسام كلها متلازمة متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، لا ينفصل بعضها عن بعض، كلها مترابطة متلازمة. إيمان العبد بربوبية الله عز وجل وأسمائه تبارك وتعالى وصفاته يستلزم أن يخلص العبادة كلها لله عز وجل. إذا آمن العبد بربه بربوبيته وبأسمائه وصفاته، هذا يستلزم أن يكون هذا العبد أن يخلص العبادة كلها لله عز وجل، وأن يفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وأن لا يتخذ معه الأنداد والشركاء، لا يتخذ. هذا هو يتتلازم هذه الأقسام. إذن هنا تلازم ماذا؟ توحيد الربوبية بالأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية كذلك يتضمن توحيد الربوبية، وكذلك يتضمن وتوحيد الأسماء والصفات. وأشار الشيخ رحمه الله في آخر حديثه عن هذه الأقسام أن من أهل العلم من جعلها قسمين، فجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسما واحدا، جعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات جعلهما قسما واحدا، وهو التوحيد العلمي، يسمى التوحيد العلمي، وتوحيد الألوهية قسما آخر وهو التوحيد العملي. التوحيد الألوهية يسمى التوحيد العملي، لأن جميع الأعمال تصرف لله وحده، فهذا التوحيد العملي. ولهذا بعض العلماء يقول التوحيد قسمان، أولا توحيد علمي ينتظم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كل منهما المطلوب فيه العلم والمعرفة والإثبات. توحيد الربوبية المطلوب فيه العلم والمعرفة والإثبات، وكذلك توحيد الأسماء والصفات كذلك المطلوب فيه العلم والمعرفة والإثبات. فلذلك هذان القسمان كلاهما توحيد علمي يحتاج إلى العلم. توحيد عملي هو توحيد الألوهية بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وكل من هذين التوحيدين مقصود للخلق، توحيد عملي وتوحيد علمي، كما يدل للأول قول الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا توحيد الربوبية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ويدل للثاني قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا توحيد الألوهية. في الآية الأولى خلق ليعلموا، في الآية الأولى خلق ليعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والثانية خلق ليعبدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأولى خلق ليعلموا والثانية خلق ليعبدوا، فهذان التوحيدان هما مقصود الخلق، أن نعلم أسماء ربنا عز وجل وصفاته، وأن نعرفه جل في علاه بما تعرف إلى عباده به من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظيمة. والنوع الثاني العملي، أن يفرد بالعبادة وأن يخلص الدين له ولا مشاحاة، لا منازع في ذلك، لا منازع ولا اختلاف في ذلك. في ماذا؟ في تقسيم التوحيد بين ثلاثة أقسام وبين قسمين، لا منازعة في ذلك، لأن من عد التوحيد قسمين جعل الربوبية والأسماء والصفات تحت قسم واحد وهو العلمي، التوحيد العلمي، لأن المطلوب في كل منهما هو العلم، فهمتم؟ والثاني الذي هو توحيد الألوهية توحيد عملي، وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد علمت بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو استقراء تام، وهو استقراء تام، وهو حجة، كما هو شأن أمور كثيرة من الشريعة عرفت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا التقسيم للتوحيد تقسيم شرعي، بمعنى أنه متلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه ليس بدعة، ليس بدعة هذا التقسيم كما يقول هؤلاء المبتدعة، ليس بدعة. هذه الأقسام استخرجت واستنبتت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فلماذا نعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية فبقوا في الكفر، ولا لا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقروا بتوحيد الربوبية لكن لم يقروا بتوحيد الألوهية فبقوا في الكفر. يقول انظر هذه الأقسام على سبيل المثال في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية. وانظر هذه الأقسام في آخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. فهذه الأقسام واضحة في هذه الآيات، واضحة، فلا يقال أن هذا من البدع، ليس من البدع هذه. ثم شرح رحمه الله كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحا مختصرا. هذا نأخذه إن شاء الله غدا بإذن الله، والله أعلم.